السلام عليكم. قصتنا اليوم في اليمن وتحديدا في وادي جنات. وادي جنات هذا تبع محافظة إب اليمنية. طبعا اللي ما سمع في وادي جنات هو فعلا سبحان الله جنة الله في الأرض. شلالات طول السنة، أشجار، طبيعة معروفة في البن اللي هو القهوة، يعني شيء صراحة. أنا دخلت وشفت الفيديوهات، والله لا إله إلا الله، الله يهنيهم وتستقر عندهم الأوضاع والناس تمتع فيها الطبيعة هذه. قصتنا تتكلم عن ولد ينقال سليمان. سليمان هذا أبوه رجل متدين وملتزم ورجل يعني خير وما يرضى في الغلط أبدا، لكن ولد سليمان رغم أنه عنده ولدين، واحد كبير وسليمان أصغر منه، سليمان عمره في العشرينات، أول العشرينات. سليمان هذا يعني ملك السرقات، يموت في السرقة، ما يدخل جمعية، يدخل فرع، يدخل بقالة، يدخل أي مكان لازم يمد إيده ويسرق، لدرجة أنه بدأ يتطور ويدخل على بيوت الناس والجيران، والأب تفشل منه وبدأ يعني يعصب عليه، فمرة مرتين ثلاثة إلى أن وصل الحد في الأب أنه كان راح يقطع يدينه، يبي يقيم عليه حد السرقة لو لأنه ما تدخل خوال سليمان وقالوا له ما يخالف وهذا توه صغير وإن شاء الله يتعلم وإحنا اعتذرنا من الناس اللي انسرق منهم وما يخالف، عطى فرصة تقطع يدين الولد يقعد طول عمره بدون يدين، قال هذا حد الله. المهم صارت يعني مناقشات، قال أنا بتركه وبعطيه فرصة أخيرة، ويقدر الله ويتوفى أبو سليمان في 2016. مع أن سليمان كان يخاف من أبوه، لكن رغم هالخوف هذا ما كان يمنع نفسه عن السرقة. لما توفى أبوه سليمان قام يلعب بيدينه ورجوله، خلاص اللي كان مخوفه مات الله يرحمه، وعنده أخوه عايش في منطقة ثانية ويشتغل وكذا، وأخوه عنده في البيت اللي عايش فيه مع أمهم عندهم مثل التجوري أو القاصة مثل ما يسمونه بعض الدول، كان محتفظ فيه بسلاح و200 طلقة ومجموعة يعني مبالغ مالية. فسليمان يبي فلوس كالعادة، راح وكسر هالتجوري مال أخوه وخذ كل اللي موجود فيه، باع السلاح وباع الطلقات وتصرف الفلوس وخذ الفلوس هذه كلها لعب فيها، ما أدري شنو يشتري فيها ما أدري. يوم درى أخوه في الموضوع الكبير هذا ويرجع إلى القرية في وادي جنات، ويمسك أخوه سليمان ويضرب ضرب وياخذ معاه إلى عدن أو يعني العاصمة نفسها مكان عمله هناك، وسجنه عنده. وهذا كان طلب من أم سليمان نفسها، تقول حق ولدها الكبير أن بعد ما توفى أبوك ترى أخوك قام يعني يسود الوجه، ما يخلي أحد إلا يسرق، الله يخليك أخذه معاك في مكان عملك يمكن يتعلم، حاول أنك تشغله، حاول أنك تلهي. قال حاضر، وفعلا خذها معاه وسجنه هناك وقام يجبر على العمل، لكن ماكو فايدة. يوم الأيام زهق وقال له خلاص يا عمي ارجع، روح اقعد عند أمك هناك في وادي جنات. ويرجع سليمان ويا ريته ما رجع. سليمان شو سوى؟ سليمان الحين لا أخو ولا أبو، والأم مسكينة لاهية في يعني تلقط رزقها علشان تعيشهم بس. ويقوم ذاك اليوم سليمان ويتمشى جهة الشلالات، شلالات وادي الجنات عندهم شلالات 24 ساعة سبحان الله طول السنة شغالة، ويشوف رجال كبير في العمر من هالباع المتجولين شايل على ظهره بوكشة أو قطعة قماش وحاط فيها أغراضة اكسسوارات يبيع حق يعني العائلات والنساء وكذا، ورجل يعني فغير يتمشى بين هالوديان يمر على هالقرى ويبيع وحالته ضعيفة. يوم شاف سليمان جنب الشلال وفي مكان يعني بين هالصخور، سأله قال ايش عندك يا حجي قاعد هني؟ قال له والله يا ولدي انا تعبان وجاي من القرية الفلانية وكله مشي وشايل هالبضاعة على ظهري. قال شنو هالبضاعة؟ قال اكسسوارات وكذا. ويقعد يتلفت سليمان، قال انا ليش اسرق منه اكسسوارات يعني حبة حبتين ثلاث، ليش ما اسرق كل اللي عنده؟ وبما ان هذا شايب كبير في العمر ما راح يقاوم. وفعلا ويروح سليمان ويصعد فوق الجبل اللي هم فيه، هذا اللي فيه الشلال على الصخور، وياخذ له صخرة كبيرة ويرميها فوق راس هالشايب البائع المتجول، وهو قاعد المسكين بس يرتاح، ويضربه ضربة على الراس كانت ضربة قاتلة ويتوفى. ويقوم سليمان ياخذ البوكشة بالاكسسوارات اللي فيها ويطير فيها إلى قرية ثانية، وراح باعهم كلهم بالجملة. رجع اليوم الثاني إلى قريته ولا مقلوب الدنيا، لكن جثة عند الشلالات وكذا ويحققون في الموضوع. أبدا ما حد اشتبه بسليمان، لأن سليمان أصلا ما يرتكب جرائم قتل، حد سرقة، وهذا لاقين شايب طايح في الأرض وبين هالشلالات، قال ممكن صخرة طاحت، يعني ما اشتبهوا أن في واحد ارتكب جريمة، ممكن فعلا كانت مصادفة اللي هي سقوط الصخرة. ويرفعون الجثة ويروحون يدفنونه ولا حد عرف الموضوع. انبسط سليمان، يعني اعتقد أنه فعلا إذا يبي يرتكب جريمة سرقة قل يقتل الضحية علشان ما يبلغ ولا ينفضح مثل أول. والحين كبر حس أنه تطور في علم الجريمة، الحين قاعد يدور على ضحية ثانية. المهم عنده صديق له في قرية مجاورة راح ينبسط معاهم، عنده فلوس من هالسرقة الأخيرة اللي عنده، وقاعد يصرف يشتري له من هالقات وهالمشروبات وهالكذا وضحك وسوالف. ويقول حق صديقة أبي أوريك صورة بالتليفون. قال شنو صورة شنو هذه؟ قال شوف، ولا صورة يد مرأة يعني مسنة كبيرة في العمر عجوز، وبإيدها غوايش وخواتم ذهب. فصديقة في هالجلسة هذه يعني قال له يعني شنو هالصورة؟ يعني ما فهمتك، شنو صورة يد مرأة كبيرة في العمر؟ مو مبين جسد المرأة بس إيدها. قال له إيه أنا عارف، أنا ما بيك تشوف اليد، شوف الغوايش والذهب والخواتم. قال له زين، وقال له تعتقد كم تسوى هالصيغة الذهبية هذه؟ فصاحبه قاعد يطالع قال له ماني فاهمك والله، زين هذه يد منو يعني؟ وين لاقيها الصورة هذه؟ يعني ما أخذها من النت مثلا أو أحد أرسلها لك؟ قال له لا خلاص، أنا بس بغيت أسألك يعني كم تسوى هالذهب وكذا. قال له ممكن تسوى المبلغ الفلاني يعني، وتروح السالفة. ويرجع سليمان للقرية وادي جنات، وعند عمته الصورة اللي كانت في الموبايل اللي قاعد يوريها حق الولد صاحبه اللي في القرية الثانية، هذه ايد عمته بصورها سليمان لما شاف الذهب على يدينها، قام صور ايدها وهي مو منتبهة، والمرأة عمرها 80 سنة. وقاعد يستشير صاحبه يقول له الذهب هذا اللي بايد العجوز هذا كم يسوى؟ الحين سليمان ايش قاعد يخطط عليه؟ اسمع السالفة اللي ما تسولف. سليمان قال أنا لازم أتخلص من عمتي، عمتها مرأة كبيرة وعايشة بروحها، ويا الله تمشي وتطلب الله يعني أبد، دائما تقعد وقت ما تطلع الشمس تقعد عند الباب وطول وقتها تصلي وكذا. فقام يوم من الأيام سليمان ويشتري لبن حق عمته، وحطها حق عمته. قال هات يا عمه. استغربت، هلا سليمان، هلا حبيبي، شلونك؟ قال والله يا عمه جيت ازورك وشريت لك لبن. قالت له جزاك الله خير، وقعدت المسكينه تشرب، وسليمان يطالع فيها يطالع فيها ويرجع مره ثانيه لبيتهم. سليمان ايش كان حاط في اللبن؟ حاط فيه سم، لكن الظاهر السم هذا اللي حاطه يعني السم يمكن ما اثر بالعجوز يعني، او سم ما كان قوي يعني، هو كان متوقع انه راح يسوي رده فعل قويه وبما انها كبيره في العمر. لكن لما رجع لها اليوم الثاني لقاها فعلا مريضه وتشكي من معدتها ومن هالكلام، وودوها المستشفى الجيران وردت وصارت امورها طبيعيه، سووا لها حتى يمكن غسيل معده بس رجعت طبيعي. هني سليمان ما تقهر، قال هذا شلون تخلص منها؟ ما في الا طريقه واحده. بعد 3-4 ايام يوم العجوز مسكينه قامت تصحصح وتطلع شوي وتتمشى، ويجيها سليمان، هلا عمه شلونك؟ والحمد لله على السلامه، ما شاء الله يعني صحتك راده وصرتي زينه وكذا. قالت الحمد لله. هلا سليمان حبيبي، امر ايش بغيت؟ قال والله عندي لك خبر ما هو زين. قالت شنو؟ قال لها حفيدتك هذه بنتها طبعا مريضة وطايحة بالفراش وحالتها صعبة جدا. قالت له صدق الكلام؟ قال لي هذا اللي سمعته وكذا، انت ليش ما زرتيها؟ قال لها والله ما زرتها ولا سمعت، ان شاء الله اليوم بعد صلاة العشاء اشوف لي احد ياخذني ووصلني عندها. قال لها وليش تشوفين احد؟ انا حاضر موجود، انا بخدمتك يا عمه. ابد، انا الساعة 10 بالليل اجي امر عليك. وهذه حفيدتها بيتها في اخر القرية، يعني يحتاج مسافة يعني، وهذول رايحين مشي يعني يحتاجون وقت. قالت لا جزاك الله خير، انا انتظرك الساعة 10 بالليل. وفعلا يجيها سليمان الساعة 10 وتمشي معه، ماشي شوي شوي، والمرة كبيرة ما تقدر تمشي يعني مسافات طويلة. المهم ولين والمنطقة كلها صخور، يوم دخلوا في ممر ضيق، والممر هذا مغطي يعني العالم كلها ما تشوف، ومكان بعيد عن السكن والبيوت. ويقوم سليمان ويشيل هالصخرة مثل ما سوى في البائع المتجول، أو يضربها على رأسها. يوم ضربها وتطيح بين الصخور، طاحت يعني لأنه مرتفع، وتنزل وتطيح بين الصخور، ويروح يأخذ العصا وينزل وراها يبي تأكد ويبي يأخذ الذهب اللي عندها. يوم نزل ولا هذه عمته للحين فيها روح. وترجاه سليمان، يعني أرجوك يا سليمان، أنا عمتك، أنا اللي ربيتك، يا سليمان يا سليمان توب، يا سليمان كذا، اللي تبي يا سليمان أعطيك إياه بس لا تقتلني. أو يضربها على رأسها في العصا لين ماتت. قام خذ الذهب اللي بيدينها والخواتم الغوايش ومفتاح بيتها، خلاها بينها الصخور أبدا ما تبين. ويرجع لبيتها ويقوم يفتش، ولا بيتها ما فيه إلا 14,000 ريال يمني، يعني ممكن ما يتعدى 30 دولار أو 40 دولار، يعني الجريمة ما تسوى. والذهب اللي لابسته العجيز المسكينة ذهب قديم، يلا مزينة إيدينها فيه، يعني تلقى من أيام زوجها المرحوم. وهذا قاتل عمته على هالفلوس، الولد ما عنده قلب. اختفت العجوز، اول يوم ما حد يدري، ثاني يوم، ثالث يوم، قامت تطلع الريحه، مع ان الناس دائما يكونون متواجدين عند الشلالات، وهذه جثه العجوز كانت بين هالصخور لكن مو مبينه. لكن بعد ما بدت الجثه تتعفن ويطلع منها الرائحة القوية هذه الكريهة، بدت الناس تبحث وين هالرائحة وكذا، ولا هذه في جثة بين الصخور. طلعوا الجثة، ولا هذه جثة العجوز اللي مختفية صار لها 3-4 أيام، والناس كانوا يعتقدون انها رايحة ممكن قرية ثانية عند احد اقاربها ولا عند واحدة من حفيداتها. تجمعوا اهل القرية واتصلوا على اخو سليمان وجاء من هناك مسكين، واتصلوا على سليمان قالوا له يا سليمان تعال ترى عمتك متوفية وعيال عمته وانقلبت الدنيا، ما هم عارفين منو اللي ارتكب هالجريمة. في ناس تقول لا العجوز ممكن كانت فعلا رايحة مكان معين وزلت قدمها وطاحت بين هالصخور وتعورت، والرضوض والضربات اللي فيها ممكن هذه آثار الصخور. تقول لي يا ابو طلال زين العلم الجنائي راح يكشف، اي نعم راح يكشف، لكن اقارب العجوز ما كانوا يبوا يوصلون الموضوع الى الامن والطب الشرعي والادله الجنائيه، قالوا خلاص توفت وهذا يومها ونبي ندفنها. قام واحد من اهل القريه وعنده معارف بالامن بلغ عن هالقصه هذه، احضروا رجال الامن وقالوا ممنوع تدفنونها، ومنعوا اهل العجوز ان يرجعون الجثه، وفعلا خذوها للطب الشرعي يوم فحصوها ولا في ضربات بآلة يعني يسمونها غليظة، يعني العصا ما هي آلة حادة، لا آلة غليظة، وفي كذلك يعني آثار يعني ضربة صخرة. الضربة الصخرة هذه يوم كشفوا على الموقع، الموقع اللي صار فيه نزول هالصخرة هذه ما في صخرة ثانية، يعني لو إن كان في فعلا يعني تسرب أو سقوط الصخور هذه كان في أكثر من صخرة، لكن ما في إلا صخرة واحدة. على عكس قصة البائع المتجول، حظ السيء أنه كان جالس يعني في مكان تحت اللي هو الصخور، وكان هذا المكان معروف عنه أصلا الصخور تتساقط يعني، لكن من بينهم هالحجر الكبير اللي ضرب رأسه، لذلك هني ما اشتبهوا في أحد. لكن في موضوع العجوز لأنها كانت على ممر وما في إلا صخرة واحدة كانت على الممر اللي أصيبت فيها العجوز، قالوا لا هذا في واحد شالها وضربها فيه. اقعدوا يدورون من المجرم، وهذا الموضوع ربطوه في موضوع البائع المتجول، ممكن يكون له علاقة بما أنه يعني ما كان في فترة طويلة بين الحادثتين. ويقعدون يدورون، استدعوا كل أحفاد هالعجوز وعيالها وزوجات عيالها، وجابوا كذلك عيال أخوها اللي هو سليمان وأخوه الكبير، حققوا مع الكل، أبدا ما عثروا على أي دليل يدين أحد فيهم بمقتل هالمرة الكبيرة. لكن شو اللي حصل لما جو يبي يفرجون عن المتهمين كلهم؟ خلاص أيسوا، ما في دليل، ما في أثر، ما في بصمات في الموقع. قاعد يسولف منه سليمان، يأخذون عليه تعهد أنه ما يسافر أي مكان إلى أن تنتهي القضية، ممكن يستدعونه. فأثناء ما هو يوقع قال لهم ترى أنا ترى متعود دائما أكون عند صديقي في القرية الفلانية، يعني عادي أسافر أروح حق صديقي، يعني أطلع من قريتي أروح عند صديقي في القرية الثانية عادي، مو شرط أني أسافر برا اليمن. قالوا له من متى أنت تروح عند صديقك يعني؟ قال أصلا حتى قبل الحادثة أنا كنت موجود عند صديقي. قالوا له منو صديقك هذا؟ دائما يجي القرية؟ قال إيه صديقي يزورني وأنا أزوره. قالوا خلونا نحقق مع صديقه هذا، بما أن هذا سليمان ولد يعني سيء وصاحب سوابق جرائم سرقات وكذا، ممكن ربعه يكون سفله مثله. قالوا لا تعال تعال سليمان خلك قاعد عندنا، منو صديقك؟ قال صديقي فلان الفلاني موجود في القريه الفلانيه. ليش؟ قالوا لا نبي نحقق معاه. قال لا مستحيل هذا ما له علاقه وهذا انسان محترم. قالوا لي يا سليمان انت اصلا مش محترم، شلون صديقك انسان محترم؟ لا لا احنا نبي نحقق، يا خليك قاعد عندنا. خذوا بيانات صديقه ويروحون ويلقون القبض على صديقه في القريه الثانيه. قالوا احنا ايش خسرانين بعد؟ حققنا مع ثلاث ارباع القريه جت على هذا، جابوه. يوم جابوه قالوا له تعال في عجوز توفت في المكان الفلاني وسرق منها كذا كذا كذا. قال انا مالي علاقه وكذا. يوم تشيكوا عليه على سجله الجنائي ولا هذا صح عنده موضوع سرقات، والعجوز اصلا يعني جثتها تم سرقه الذهب اللي عندها. قالوا له يعني انت ما بعت ذهب مني منك؟ قال لا والله ابد. قالوا زين ما تعرف احد ممكن يرتكب مثل هالنوع من الجرائم؟ قال لا والله قرية انا ما ازور الا صديقي سليمان، وبعدين سليمان ترى يعني صاحب سوابق السرقات يعني بما انها هذه عمته. قالوا له اي بس سليمان ما يقتل. قال انا بسألكم سؤال، هو هذا صديق سليمان يقول حق رجال، انا بسأل بس سؤال. قالوا شنو؟ قالوا المتوفي هذه كم عمرها؟ قالوا له عمرها 80 سنة، والمسروقات كانت عبارة عن غوايش وخواتم في ايدينا، ويتذكر على طول سالفة الصورة والاستشارة الحرامية اللي استشارها له سليمان لما قال ايش رايك بالذهب اللي بايدها العجوز. قال والله انا في شيء ما ادري اذا له علاقة في الموضوع ولا لا. قالوا له شنو؟ قال سليمان نفسه قبل الحادثة يعني تقريبا بأسبوع أو أكثر مر علي زارني في القرية وسألني سؤال غريب، وراني صورة حق يد مرة كبيرة في العمر وكان فيها غوايش وخواتم ذهب. قال لي كم تسوى وهذه فريسة وما أدري شنو ويضحك. قلت له منو هذه؟ قال لي لا خلاص خلاص. قالوا له متأكد من الكلام هذا؟ قال لي والله متأكد. ويمسكون سليمان ويعصرونه. تكلم يا سليمان ليش سرقت ذهب عمتك؟ وترى احنا اكتشفنا ان انت القاتل ولقينا بصماتك وكل الاثباتات الدينك. المسكين وسكين، انا شفين اقول مسكين، واعترف بالموضوع بالكامل. طبعا يبي يفهم منهم شلون عثرتوا على البصمات. قالوا لا بصمات ولا شيء، انت اصلا مسولف السالفة هذه، سالفة الصورة اللي فيها ايد عمتك يوم صورتها ووريتها حق صديقك اللي انت ارشدتنا عليه. صديقك قال لنا ان انت اصلا يعني ناوي على مرة كبيرة في العمر ووريت صورها وهذه كانت يد عمتك. وهني انكشفت القصة بالكامل، وفي عام 2017 تم محاكمته بعد الانتهاء من ملف القضية وانحكم بالمؤبد، وإلى اليوم موجود في سجن المركزي في إب. طبعا ليش يحكموا عليه في المؤبد ليش مو إعدام أو قصاص؟ ممكن أنه حصل على تنازل من أهل البائع المتجول وكذلك من يعني أهله اللي هم أصحاب الدم بحق عمته، الله يعلم. لكن إلى الآن موجود وحي يرزق داخل السجن، الله لا يربحه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.